ونعشاني وانا صويب صابني من نقش حنا ونعشوني وانا صويب صابني من نقش حنا وصابني من نقش حنا وعرضاني على طبيب جعله شافني وما نفعني دواء شافني غسني ببرا ايه يا انت بيوتك يا ويه يا ويه يا ويه يا ويه يا ويه يا ويه شيشان الله الله هسي انا الله يا طالب والعشوبي وانا صوي صابري من نقش حنا صابري من نقش حنا يما قلبي قلبي قلبي ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه ايوه